لشخص تريد لي أن يقرضه مبلغا من المال وهو فقير ليساعده في ليلة الزواج وقد أعطيته، وكانت نيتي أنه إذا جاء إخراج زكاتي ولم يقدر يسدد هذا المبلغ أن أجعل ذلك المال من زكاة مالي، بل هذا جائز فقد تزوج فعلا ولم يستطع إرجاع المبلغ فهو يصلي ويصوم. أنت على خير مأجور به ولا غناك من الزكاة ولا نويت ما دام انك ما جعلت من الزكاة تلك الساعة ولا نويت من الزكاة تلك الساعة، لا يبقى دينك إن أوهاك الحمد لله وإن أكثرها منه وإن مات به ولم يستطع تعبئه فأحسن إليه قبل مكانه. أما الزكاة لا، أما إذا أتيت من الزكاة وردها ردها إليه من غير حق بينك وبينه بل أعطيته وأحسنت إليه للزكاة وهو أوفى من غير مسارعة ولا اتصال ولا مواضع فلا حرج. أما أنك تسقط من الزكاة الديون ما صار من الزكاة، لأن هذه غير مرفوضة وليس في يده، الذي يجي يهمة الشخص والزكاة لابد أن تكون مخرجة من يده، فلا تسقط من يمة مدين الله تبقى من يمة المدينين إلى يسوع وسلم وإن أحسنوا فهم ظلمهم ولا تسقط من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.